قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. فهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله النصوص والآثار التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلق عليها بما يدل على وضوحها وصراحتها في زيادة الإيمان ونقصانه. فقال: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد، هو المؤلف رحمه الله، ثم ذكر سنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. معنى نؤمن يعني يزداد إيماننا، وإلا فهم مؤمنون، الصحابة مؤمنون. اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله، فإذا ذكر الله زاد إيمانه. فالمؤمن إذا عمل الطاعات زاد إيمانه، وإذا عمل المعاصي نقص إيمانه، كل شيء يزيد فهو ينقص. فالمؤمن إذا ذكر الله وتلا القرآن أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله وصلى وصام وزكى وحج وجاهد في سبيل الله وأحسن إلى الناس وامتنع عن المحرمات طاعة لله ولرسوله، فإنه يزيد إيمانه، وإذا فعل المعاصي نقص إيمانه. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، يعني فيزداد إيماننا بذكر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا القول، يعني القول بزيادة الإيمان ونقصانه، كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس وغيرهم من أهل العلم. هذا مثال، مثل لسفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، وهذا قول جميع الصحابة التابعين والأئمة والعلماء، منهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعامر الشعبي وغيرهم من أهل العلم وأهل الحديث، كلهم يقولون بهذا القول، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويرون أن أعمال البر جميعا من الزيادة في الإسلام، يعني من الزيادة في الإسلام والإيمان، لأنها كلها عندهم منه، لأن يعني أعمال البر كلها من الإسلام ومن الإيمان. فأعمال البر من الصلاة والصوم والصدقة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس وبذل المعروف وكف الأذى والبعد عن المحرمات، كل هذه أعمال تسمى برا وتسمى تقوى وتسمى إيمان، وهي إيمان وهي إسلام وهي بر وهي تقوى. وبهذا القول يقول المؤلف: كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك المثال، مثل مالك بن أنس من الصحابة والأوزاعي من التابعين وسفيان كذلك من بعدهم، فمثل لكل طبقة بواحد. يقول المؤلف رحمه الله: وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، يعني وصفهم بالزيادة في زيادة الإيمان، منه قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية صريحة في زيادة الإيمان، فزادهم إيمانا. وقوله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قل هو يزداد الذين آمنوا إيمانا، دليل صريح واضح في أن الإيمان يزيد. وقوله عز وجل ليزداد الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو صريح في زيادة الإيمان. وكل شيء يزيد فهو ينقص، كل شيء يزيد فهو ينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال المؤلف رحمه وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول فلم يذكرهما المؤلف هنا اكتفاء بذكرهما فيما سبق. وهذا الموضعان أحدهما في سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والثاني في سورة الأنفال يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه خمسة مواضع من كتاب الله عز وجل تدل على زيادة الإيمان، وإذا كان الإيمان يزيد فهو ينقص. قال المؤلف رحمه الله فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزكية، هي الأعمال الزاكية. تبع أهل السنة، أهل السنة وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء كلهم عملوا بهذه الآيات واتبعوها وقرروا أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو شيء واحد، إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، الأعمال الزاكية أعمال البر وأعمال التقوى، الواجبات والفرائض والمستحبات، إذا فعله المسلم زاد إيمانا، وإذا ترك قصر في الواجبات أو فارتكب بعض المحرمات نقص إيمانه. نعم. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات والمغرب ثلاث، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا مذهب المرجئة وتأويلهم للنصوص، لهذه النصوص التي فيها تصريح بزيادة الإيمان. فقال وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل هم المرجئة، الذين رأوا الإيمان قول قلب هو التصديق والإقرار ولا يدخل العمل في مسماه، هذا قول المرجئة. أما الذين رأوا الإيمان قولا يعني هو قول القلب وتصديقه وإقراره بدون عمل، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه، يعني تأولوا هذه الآيات الخمس الصريحة في أن الإيمان يزيد، تأولوها خمس تأويلات. التأويل الأول قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها. قالوا أصل الإيمان معناه هو أن يقر المسلم بجمل هذه الفرائض، يعني يؤمن بها إيمانا إجمالا، يؤمن بالصلاة لأن الله فرض الصلاة، ويؤمن بأن الله فرض الزكاة، وبأن الله فرض الصوم، فرض الحج. ثم جاءت النصوص بتفصيل هذه النصوص المجملة، ففصلت الصلاة، جاء تفصيل الصلاة بأن الصلاة المفروضة خمس صلوات اليوم والليلة، وبأن صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة العصر أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات إلى آخره. وكذلك أيضا الزكاة جاء تفصيلها وبيان نصب الزكاة واشتراط الحول للأموال لما يشترط له الحول، وهكذا. وكذا الصوم جاء تفصيله بأنه صوم شهر رمضان، وبأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهكذا الحج جاء تفصيله بأنه لا يجب إلا في العمر مرة. فتأولوا الزيادة في الإيمان على أن المراد تفصيل النصوص المجملة. قالوا فالنصوص المجملة النصوص جاءت في وجوب الصوم والصلاة والزكاة والحج، فآمن بها المسلمون. ثم جاء تفصيلها بعد ذلك، فالتفصيل هو الزيادة. تأولوا الزيادة على أنها التفصيل، هذا الوجه التأويل الأول. التأويل الثاني قالوا إن أصل الإيمان هو الإقرار بما جاء من عند الله والتصديق، وأما الزيادة قوله يزداد إيمانا، تأولها على أنها الزيادة هي التمكن من ذلك الإقرار. يزداد إيمانا يعني يتمكنوا من الإقرار، يتمكن الإقرار ويثبت في قلوبهم ويصح. فعلى هذا يكون الإيمان التصديق والإقرار. ومعنى قول يزداد إيمانا يعني ليتقوى الإيمان ويرسخ ويثبت في قلوبهم. والتأويل الثالث تأول الزيادة على أنها الزيادة من اليقين، ويزداد الذين آمنوا إيمانا يعني يزدادون يقينا. الإيمان واحد، لكن الزيادة المراد بها الزيادة الازدياد من اليقين، زيادة يقين. الإيمان موجود واليقين حاصل، ولكن المراد تأويل الزيادة في الآيات الزيادة من اليقين. والتأويل الخامس تأول الآيات بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن الناس هم الذين يزدادون منه من الإيمان. يزدادون منه، الإيمان لا يزيد، لكن الناس هم الذين يزدادون منه. فهذه أربع تأويلات للنصوص، وسيتعاقبها المؤلف رحمه الله ببيان بطلان هذه التأويلات. نعم. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. المؤلف رحمه الله ناقش تأويلهم الأول وقال لا يمكن هذا التأويل، لا يمكن أن يضاف إلى معاذ بن جبل رضي الله ورضي عنه حينما قال للرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن التأويل الأول معناه أن معاذ مقصوده نؤمن يعني نزداد من التفصيل، من تفصيل النصوص المجملة الفرائض المجملة. فالإيمان هو الإيمان بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج، هذا هو الإيمان. والزيادة معناها معرفة النصوص التي فيها التفصيل، تفصيل الصلاة وأن خمس صلوات في اليوم والليلة، صلاة الفجر وأن صلاة الفجر ركعتان، وأن صلاة الظهر أربع ركعات إلى آخره، وتفصيل الزكاة وأنها لا بد لها من النصاب ولا بد لها من الحول، وتفصيل الصوم وتفصيل. يقول هذا لا يمكن، لا يمكن هذا التأويل أن ينطبق على معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما يقول لصاحب اجلس بنا للساعة، لأنه على هذا التأويل يكون المعنى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يعرف الصلاة الخمس ولم يعرف ركوعها ولا سجودها ولا عددها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن. لا يمكن أن يقال أن معاذ رضي الله عنه ما عرف تفاصيل الصلاة وتفاصيل شروط الزكاة وشروط الحج إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه، وقال تقدم العلماء برتوة يعني برمية سهم. فهل يقول إنسان إن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عرف تفاصيل وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وعدد ركعات الصلاة وشروط وجوب الزكاة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن، لا يقوله إنسان، فدل على بطلان هذا التأويل. نعم. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا حتى استوعب الألف. ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. نعم، هذا في بيان بطلان هذا التأويل الأول من اللغة في تفسير الفقهاء عند الفقهاء وعند أهل العلم. لا يمكن أن يكون معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عرف تفاصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في اللغة أيضا فإن هذا باطل، فإنه لو أن رجل أقر لشخص بألف درهم وقال فلان له علي ألف درهم مجملة ثم فصلها بعد ذلك وبينها فقال 100 منها أعطانيها في بلد كذا ومئة منها أعطانيها في 100 منها في مكة و200 مثلا في المدينة و200 في الرياض وهكذا وجعل يفصل حتى استوعب الألف، هل يسمى هذا زيادة قوله 200 كذا حينما فصلها؟ ما يسمى زيادة في اللغة. وكذلك لو كررها وقال له علي ألف له علي ألف له علي ألف ما يقال إن هذا زيادة، وإنما يقال لها تلخيص وتفصيل. إذا أقر شخص لشخص بأن له عليه ألف فقال له علي ألف ثم فصلها وقال تفصيلها أعطاني 100 في الرياض و100 في القصيم و100 في الدمام و100 في المدينة، هل يقال إنه حينما قال أعطاني 100 في كذا و100 كذا هذه زيادة، أو قال هذا تفصيل؟ قال هذا تفصيل وتلخيص. وكذلك لو كررها وقال له علي ألف له علي ألف هذا إنما هو تكرير وإعادة ولا يسمى تفصيل. وبهذا يتبين بطلان هذا التأويل عند الفقهاء وعند أهل اللغة، يعني يتبين بطلان هذا التأويل شرعا ولغة، من جهة اللغة ومن جهة الشرع باطل هذا التأويل. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. نعم، وهذا أيضا فيه إبطال لتأويلهم بقولهم أنه يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة ولكن الناس يزدادون من الإيمان. تأويل الرابع قولهم إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه، يقول هذا مذهب غير موجود، هذا مذهب باطل. وبيان ذلك لو أن رجلا وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها ما كان له معنى يفهم إلا أن تكون بها هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء. فكذلك الإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. وهذا في بطلان للتأويل الرابع في قولهم الإيمان لا يزداد ولكن الناس يزدادون منه، الناس يزدادون من الإيمان والإيمان لا يزداد، يقول هذا باطل وهذا غير معروف وغير مفهوم. وبيان ذلك أنه لو وصف مال شخص فقيل مال هذا الشخص ألف ثم قيل بعد ذلك زاد ماله 100 وزاد كذا وزاد كذا وزاد ماله سيارة زاد عنده 1000 هذا الشخص ماله 1000 ثم قيل بعد ذلك زاد ماله 100 وزاد ماله سيارة وزاد ماله بيتا فهل يقال إنه لم يزد هذا الشيء؟ هل يقال إن المال لا يزداد ولكن هو يزداد منه؟ لا يمكن أن يقال هذا، بل المال زاد وهو يزداد منه. فكذلك الإيمان لا يزداد الناس شيئا منه إلا كان ذلك الشيء هو الزاد في الإيمان، فإذا ازداد الناس من الإيمان زاد الإيمان. أما قولهم من الإيمان لا يزداد ولكن الناس يزدادون منه، هذا باطل، هذا تناقض. كل شيء يزداد منه الإنسان فهو يزيد، يزداد هو بنفسه. فإذا ازددت من المال زاد المال، إذا ازددت من الإيمان زاد الإيمان. أما قوله تأويله إن الإيمان لا يزداد ولكن الناس يزدادون منه فهذا مذهب باطل وتفريق بين متماثلين، تفريق بين متماثلين. لا فرق بين قولك الإيمان يزداد قولك الناس يزدادون من الإيمان والإيمان لا يزداد، هذا تناقض لا يمكن، لأن الإنسان إذا ازداد من الإيمان زاد الإيمان. فكذلك المال، إذا كان عندك مال وازددت من المال فلا بد أن يزيد المال، كل شيء تزداد منه فهو يزيد، فبطل هذا التأويل. نعم. وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. هذا رد على تأويلهم الثالث في قولهم الزيادة في الإيمان المراد بها الزيادة من اليقين. المؤلف رحمه الله ما رتبها في الرد، رد عليها لكن بغير ترتيب، فهو الآن يبطل قولهم إن المراد من الزيادة في الإيمان الزيادة من اليقين، يقول هذا باطل لأن اليقين من الإيمان. إذا قيل الإنسان يزداد من اليقين، إذا ازداد يقين الإنسان زاد إيمان، فاليقين من الإيمان، اليقين من الإيمان، فإذا ازداد اليقين زاد الإيمان. فقولهم إن الزيادة في الإيمان الزيادة من اليقين، هذا الأمران هم متلازما، فإذا زاد اليقين زاد الإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص اليقين. فقولهم إن الزيادة في الإيمان الزيادة من اليقين، أن الزيادة إنما الزيادة من اليقين لا من الإيمان، هذا باطل لأن اليقين من الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما الذين جعلوا زيادة زيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، عندهم يعني المرجئة الإيمان كلهم برمته يعني كامل في القلب في الإقرار يعني التصديق، فالمرجئة عندهم الإيمان برمته يعني كامل في الإقرار، والإقرار معه التصديق، الإقرار والتصديق بالقلب، فإذا صدق وآمن وأقر بقلبه كمل الإيمان في قلبه، هذا عند المرجئة. هذا معنى قوله فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ ما دام أن الإيمان هو التصديق والإقرار يكون كاملا في القلب واستكملوه بقلوبهم فقد أحاطه باليقين من قوله، فكيف يقال إن الزيادة إنما هي الزيادة من اليقين لا من الإيمان؟ ما دام أن الإيمان هو الإقرار عند المرجئة والتصديق بالقلب وأنه كامل في القلب فهذا كمل اليقين، إذا كمل اليمين الإيمان كمل اليقين، وإذا نقص الإيمان نقص اليقين. فإذا كان الإيمان كله عند المرجع إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم فقد أحاطوه باليقين، فكيف يزداد من شيء قد استقصى وأحيط به؟ كيف يزداد من شيء وهو كمل، هو كامل في قلبه. عند المرجئة الإيمان كامل، كامل في القلب بمجرد الإقرار والتصديق. فكيف يؤولون الآيات ويقولون معناها لزيادة من اليقين؟ اليقين، اليقين هو الإيمان. الإيمان كامل في القلب، فاليقين كامل في القلب. فإذا كمل الإيمان في القلب فقد أحاطه باليقين، فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به وكمل؟ ثم ضرب لهذا مثلا فقال: أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ إذا نظر إنسان إلى النهار بالضحى يقال إن هذا الشخص أحاط بالنهار وبضوئه، هل يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولا اليقين كامل في نفسه؟ إنسان في الضحى أحاط بضوء النهار وتيقن النهار وواقف في الضحى في الصحراء، ألا يقال إن هذا أحاط بالنهار؟ هذا أحاط بالنهار، فكيف يقال إنه يزداد يقينا بأنه نهار؟ لا يمكن، لأن اليقين حاصل له فلا يحتاج إلى زيادة بعد ذلك. فكذلك قولهم إن الإيمان كامل في القلب بمجرد الإقرار والتصديق، ثم يؤولون الزيادة في الإيمان بأنها زيادة في اليقين، يقل هو الإيمان كامل في القلب واليقين كامل، فكيف يزداد من شيء قد كمل؟ ولهذا قال المؤلف: ولو اجتمع عليه الإنس والجن، هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. لو اجتمع عليه الإنس والجن وأرادوا أن يزيد منها يقينا من النهار وهو في وسط النهار في ربيعة النهار في الصحراء، ما استطاعوا أن يزيده يقينا، لأن اليقين حاصل له وكامل له. نعم. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط، وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفسح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم. نعم. هذا الباب في تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد المؤلف رحمه الله: قالت هذه الفرقة يعني المرجئة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، هذا مذهب المرجئة، أنه إذا أقر بما جاء من عند الله وصدق وأقر واعترف وصدق بقلبه وشهد بلسانه يعني نطق بلسانه، فذلك الإيمان كله كامل في القلب ولو لم يعمل. وحجتهم قالوا: لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين. المؤلف رحمه الله رد عليهم من وجهه، قال: وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهه. أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول من الكتاب أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين في مكة قبل الهجرة الإيمان والتوحيد فقط، فرض عليهم الإيمان والإقرار والتصديق والإيمان وتوحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك، ولم تفرض الواجبات، ما فرضت الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، إلا الصلاة فرضت فيه عظم شأنها قبل الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث، الأذان ما شرع إلا في المدينة، والزكاة والصوم والحج والحدود كلها في المدينة. أما في مكة إن الواجب عليهم الإيمان والإقرار والتوحيد، توحيد الله عز وجل. فهذا الوجه الأول الذي رد به المؤلف رحمه الله على المرجئة في قولهم إنه يكفي الإقرار بالقلب والشهادة باللسان بدون العمل، لأن الله سماهم مؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله: لا نرى هذا القول شيئا، ورد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام إنما هو التوحيد، والعمل إنما شرع بعد الهجرة إلى المدينة لما ثبت التوحيد ورسخ الإيمان في القلوب وابتعدوا عن الشرك. بعد ذلك شرعت الأعمال ورضت الفرائض وشرعت الحدود، لأن التوحيد والإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي تبنى عليه الأعمال. ولا يصح العمل إلا إذا بني على التوحيد والإيمان. فأصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى في الوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، توحيد الله عز وجل. وهذا هو الواجب على المؤمنين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. وأما الحجة الثانية التي رد بها المؤلف رحمه الله قال: إنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. يعني يقول إن الإنسان إذا دخل في الشيء استحق هذا الاسم مع الابتداء والدخول فيه، وإن كان الناس يتفاضلون فيها. فإذا أقر المسلم وصدق وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، دخل في الإسلام وشمله اسم الإيمان، وآخر كذلك أقر ثم أيضا عمل، صلى وصام وزكى وحج، وآخر زاد على ذلك وأدى النوافل، فعل النوافل والمستحبات، كلهم يشملهم اسم الإيمان من حين ابتدائهم دخولهم فيه، لكن يفضل بعضهم بعضا. ومثل بذلك قال: من ذلك أنك تجد القوم صفوفا، تجد القوم صفوفا في الصلاة، تجد هذا كبر واستفتح الصلاة، وتجد الثاني راكع، وتجد الثالث ساجد، وتجد الثالث قائم، تجد الرابع يتشهد، كلهم يسمون مصلين وهم متفاوتون. هذا مصلي في أول الصلاة في الركعة الأولى، وهذا مصلي في الركعة الثانية، وهذا مصلي في الركعة الثالثة، وهذا مصلي في الركعة الرابعة، من حين يكبر ويدخل في الصلاة اسمه مصلي، وإن كانوا يتفاوتون، بعضهم في أول الصلاة وبعضهم في وسطها وبعضهم في آخره. فكذلك المؤمن إذا دخل في الإيمان سمي مؤمن، ومن عمل أدى الواجبات ترك المحرمات يسمى مؤمن، ومن زاد وأدى النوافل والمستحبات يسمى مؤمن، لكن يتفاضلوا. فالذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات هذا من المقتصدين، والذي يكون عنده نشاط بعد ذلك ويؤدي المستحبات والنوافل ويبتعد عن المكروهات وفضول المباحات هذا من السابقين الأول. والمؤمن الذي يقصر في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات هذا ظالم لنفسه وهو مؤمن، وكله مؤمن. فالظالم لنفسه مؤمن لكنه مؤمن ناقص الإيمان، والمقتصد الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات مؤمن، والسابق للخيرات الذي أدى الواجبات وفعل المستحبات والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات مؤمن أيضا، وهم متفاوتون. فكذلك الناس في الإيمان يتفاوتون، وكذلك الصناعات يتفاوت الناس فيه. ومثل المؤلف رحمه الله: أن قوما ابتنوا حائطا، قوما يبنون حائطا، وكان بعضهم يؤسس الحائط، وآخر في طرف الحائط قد بلغ نصف الحائط، والثالث قرب الفراغ منه، كلهم جميعا يبنون حائط واحد، لكن أولهم يحفر الأساس، والثاني في آخر الحائط مشى حتى انتصف في الحائط، والثالث قرب الفراغ منه، كلهم يسمون بناة وهم متباينون في بنائهم، هذا في أول البناء وهذا في وسط البناء وهذا في آخره. فكذلك المؤمنون كلهم يسمون مؤمنين هذا دخل في الإسلام من جديد، وهذا أدى الواجب وترك المحرمات، وهذا فعل المستحبات والنوافل، كلهم مؤمنون. نعم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان، إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. نعم. وهذا مثال آخر ضربه المؤلف رحمه الله مثل به، قال: وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار، عندك جماعة، جماعة ضيوف وقفوا عند الباب فقلوا تفضلوا حياكم الله، فدخل أحدهم فلما تعتب الباب جاوز العتبة جلس، وجاوزه الآخر بخطوات وجلس، ومضى الثالث إلى المجلس، وبعضهم جلس في الحوش مثلا، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، وهذا كلام معقول عند العرب، فكلهم في الدار، اللي جلس عند الباب واللي جلس في المجلس واللي جلس في الحوش واللي جلس في الصف، كلهم سمون داخلون، فكذلك الداخلون في الإيمان يتفاوتون. ولذلك قال المؤلف: كذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. هم يدخلون في دين الله، هم متفاوتون، إيمانهم متفاوت. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، كافة، والكافة معناها الإحاطة بالشيء، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا فيه في جميعه، فهم يدخلون في الإسلام وهم متفاوتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم. نعم. وتفاضل الدرجات فيها. نعم. يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهذا الحديث رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، النبي يقول قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال المؤلف: صارت الخمس كلها هي الملة التي سماه الله، يعني هي الدين التي سماه الله سلما مفروضا، يعني إسلاما مفروضا، لأن هذه الأركان هي عمود الإسلام وأسسه التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، فمن استقام عليها وأداها عن صدق وإخلاص فلا بد أن يؤدي بقية الأعمال وشرائع الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، يعني أعمال البر يدخل الناس فيه ويتفاوتوا كما سبق، يتفاوت الناس في صدقاتهم وكلهم متصدق، هذا تصدق بألف، وهذا تصدق بألفين، وهذا تصدق بثلاث آلاف، وهذا تصدق بريال، كلهم متصدقون، كلهم يشملهم اسم المتصدق، لكنهم يتفاوتون، وكذلك المصلون يتفاوتون، وكذلك المحسنون يتفاوتون، وكذلك يتفاوتون في الصناعات، مع أنهم كلهم يشملهم اسم الصناعة، وكذلك في دخول المساكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، يعني مع تفاضل الدرجات فيها. وهذا الأدلة إنما هي من أدلة من جهة النظر والعقل، تضاف إلى الأدلة التي دلت عليها النصوص بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فدلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولل النظر الصحيح على أن الإيمان درجات ومنازل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن كان الناس كلهم وإن كان المؤمنون وإن كان كلهم يسمون مؤمنين إلا أنهم يتفاوتون في هذا الإيمان. نعم. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيه، هذا في التشبيه والنظر. نعم. مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة، يعني يقول احتججنا بالنظر والعقل واحتجنا بالنصوص الكتاب والسنة، بالنصوص الكتاب والسنة. يعني يقول دلت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله على أن الإيمان درجات ومنازل والناس يتفاضلون فيه، وكذلك دل على ذلك العقل والنظر الصحيح. نعم. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمي أهله اسما واحدا وإنما هو ويصلح وإن كان سمى يعني سمى الله أهله اسما واحدا. نعم. وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل النشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان كله عمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان كلها أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم. ففرض الله على الإنسان أن يؤمن ويصدق ويقر بقلبه، وفرض عليه أن ينطق بلسانه، عمل اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب الإقرار والتصديق، والجوارح كذا لها أعمال، وأصله تصديق القلب وإقراره وإيمانه، ثم النطق بالشهادتين شاهد على ما في القلب وينبئ عما في القلب، ثم الأعمال تصدق هذا الإيمان. فالإيمان أصله التصديق والإقرار والاعتراف، الإيمان بالقلب والتصديق والإقرار والاعتراف، هذا أصل الإيمان، تصديق القلب وإقراره، ثم نطلب الشهادتين شاهد لهذا الإقرار، ثم أعمال الجوارح تصدق هذا الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطيها الأخرى. كل جارحة من الجوارح لها عمل تعبده الله بها، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول والنطق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والذكر إلى غير ذلك، وعمل اليد التناول، يتناول بها ويأخذ ويعطي، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل. فالإيمان مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. فعمل القلب الاعتقاد والتصديق والإقرار، وعمل اللسان النطق، والجوارح أيضا تعمل. نعم. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. نعم. وزعم مخالفنا وهم المرجئة أن الواجب أو أن الإيمان هو القول دون العمل، القول يعني قول القلب وإقراره تصديقه. زعمت المرجئة أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره، وأن العمل لا يدخل في مسمى. يقول المؤلف رحمه الله: هذا متناقض. لماذا؟ لأنه إذا جعله قولا فقد قرر أنه عمل، لأن قول القلب وإقراره تصديق عمل، هذا عمل القلب. وذلك أن العرب تسمي أفعال الجوارح عملا، وسيستدل المؤلف رحمه الله على تسمية قول اللسان عملا، فيقول إن المرجئة متناقضون في قولهم إن الإيمان هو القول دون العمل، لأن القول الذي هو التصديق والإقرار هو عمل للقلب، هو عمل للقلب، وقول اللسان ونطقه هو عمل يسمى عمل. جاءت النصوص بتسمية النطق باللسان عملا، وكذلك العرب تسمي أفعال الجوارح عملا، فأفعال الجوارح تسمى عمل، وأقوال اللسان يسمى عمل، عمل للسان، وإقرار القلب وتصديقه عمل القلب. نعم، سيستدل على هذا بالنصوص. نعم. وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجر ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ هذه النصوص استدل بها المؤلف رحمه الله على تسمية عمل القلب عملا، وأن عمل القلب يسمى عملا، طمأنينة القلب يكون يصغى ويوجل ويكون يصلح ويفسد، كل هذه أعمال. ولهذا قال المؤلف رحمه: تصديق في تأويل الكتاب في عمل القلب قول الله فقر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فوصف القلب بأنه يطمئن، وهذا عمل، عمل القلب يطمئن. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب هذا عمل القلب، عمل للقلب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله. المؤلف رواه بالمعنى، والحديث إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسب الصلاح والفساد إلى القلب، فدل على أن القلب له أعمال. القلب يكون مطمئن، يوصف بأنه مطمئن، ويوصف بأنه يصغى، ويوصف بأنه يوجل، ويوصف بأنه يصلح، ويوصف بأنه يفسد. يقول: فأي عمل أكثر من هذا؟ نعم. ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا ما في عمل القلب. نعم. كذلك يقول: ويقولون في أنفسهم، يعني في قلوبهم، يقولون سرا في قلوبهم، وقد ينطقون به بألسنتهم. قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. سماه قولا وهو عمل، عمل القلب. جاء في تفسير هذه الآية: ويقولون في أنفسهم، من يقولون سرا بألسنتهم. نعم. وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا عملا؟ وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي هذا في احتجاج المؤلف رحمه الله على تسمية قول اللسان عملا، احتج عليهم بأربع حجج. الحجة الأولى قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فعملهم ما هو تبييتهم قولا لا يرضاه الله، فسماه الله عملا بقوله وكان الله بما يعملون محيطا، يعني من هذا القول الذي بيتوه فسماه عملا، فدل على أن قول اللسان سمى عملا، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال والله تذكر القول ثم سماه عملا. الدليل الثاني أو الحجة الثانية قول الله تعالى في سورة يونس فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سمى قول النبي صلى الله عليه وسلم عملا، الرسول عليه الصلاة والسلام عمله ما هو؟ دعوتهم إلى الله، دعوتهم إلى الله وتبليغهم رسالة الله بلسانه، فسماه عملا في قوله لي عملي ولكم عملكم. ما هو عمل الرسول؟ عمل الرسول دعاءهم إياهم إلى الله وتبليغهم رسالة الله وإنذارهم وتخويفهم، وهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، المشركين ردوا قوله بالتكذيب، وسماه الله هنا عملا، فسمى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم عملا، وسمى تكذيبهم له بالقول عملا، هذا عمل وهذا عمل. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم دعاءهم إياهم بلسانه وقوله، وعملهم تكذيبهم له بالقول، فسمى هذا عملا وهذا عملا، فقال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الدليل الثالث الفجر الثالثة قول الله تعالى في سورة الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الآية فيها محاورة بين مؤمن وكافر. هناك مؤمن، هذا المؤمن له قرين، قرين في الدنيا، فهذا القرين يكذب البعث، يكذب البعث، فلما مات صار هذا القرين الكافر في النار والمؤمن صار في الجنة. فجعل المؤمن يتحدث مع إخوانه المؤمنين وتذكر حال قرينه الكافر الذي ينكر البعث. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون المؤمن قال قائل إني كان لي قرين، كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث ويقول، يعني يخاطب المؤمن أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وتصدق لأنك إذا مت وكنت ترابا وعظاما سوف تبعث وتجازى وتحاسب. فقال بعضهم هل أنتم مطلعون، يعني هل نطلع ننظر حاله؟ فاطلعوا وهم في الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، فاطلع المؤمن على قرينه الكافر فوجده يتقلب في النار في وسط الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. انظر مع البعد العظيم كم بين الجنة والنار، الجنة في أعلى عليين والفردوس الأعلى أعلاها وسقفها عرش الرحمن والنار في أسفل سافلين، ومع ذلك المؤمن صار يتفرج على الكافر في النار ورآه يتقلب في وسط الجحيم. والله تعالى أعطانا مثال في هذه الدنيا الآن، الآن الإنسان يشاهد الآن من في المشرق وفي المغرب الآن بصر الشاشة الآن كما تشاهدون الآن، فهذا نموذج الآن. فالمؤمن يخاطب الكافر مع البعد المسافة ويراه، المؤمن في الجنة في أعلى عليين والكافر في أسفل سافلين، فالمؤمن ينظر إلى الكافر وهو يتقلب في سواء الجحيم مع بعد المسافة، ينظر إليه كشف الله له ينظر إليه ويخاطب أيضا، قال له، قال المؤمن للكافر الذي يتقلب في وسط الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، كدت لتردين لتضلني لأنك تنكر البعث ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ثم يخاطب أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، أن تنكر البعث أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، ثم قال الله إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العمل. هذا الشاهد أن المحاورة بين المؤمن والكافر قول سماها الله عمل، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا ما وجه المؤلف هذه الآيات لكن الآية يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل هذا اليوم العظيم الذي يلاقي الإنسان فيه ربه ويلقى جزاءه يعمل العاملون توحيد والإخلاص، توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. المؤلف رحمه الله استدل بقوله إني كان لي قليل يقول وأئنك لمن المصدقين، استدل بقوله لمن المصدقين قال إن التصديق سماه الله عملا بقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا المؤمن صدق بلقاء الله وبالبعث وبالجزاء وبالنشور ووحد الله فسماه الله عملا بقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. يقول المؤلف هل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم الدليل الرابع والحجة الرابعة استدل بقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكر، اعملوا آل داود شكرا. يقول المؤلف رحمه الله أكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. والصواب أن الشكر يكون بالقول ويكون باللسان ويكون بالجوارح، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب تعظيم الله وخشيته وإجلاله واعترافه بنعمه، ويكون باللسان تحدث بالنعمة ونسبتها إلى المنعم جل وعلا، ويكون بالجوارح صرف هذه النعمة في طاعة الله واستعمالها في مرضي الله عز وجل. نعم. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو ذلك. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يجده على المنطق. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. يقول المؤلف رحمه الله كل هذه النصوص التي تأولناها إنما هو تأولناها لأن القرآن دل عليها، يعني ظاهر القرآن يدل عليها، ووجدنا أيضا أهل العلم يتأولون بهذا التأويل ويفسرونها بهذا التفسير، يفسرون النصوص دلت على تفسير القول بالعمل، وكذلك أهل العلم. وهذا هو المستفيض أيضا في كلام العرب، ولا يوجد ما يدفعه أنه يسمون الكلام عملا. ومن ذلك أيضا في لغة العرب يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو ذلك. إذا نطق الإنسان بالحق وأقام الشهادة وأدى الشهادة تقول العرب عمل فلان اليوم عملا كثيرا، وهو إنما نطق بلسانه، نطق بالشهادة، نطق بالحق وقال الحق وتكلم بالحق فسموا هذا عمل، فيقولون لقد عمل فلان اليوم عملا. وكذلك إذا أسمع رجل صاحبه كلاما سيئا يكرهه تقول العرب قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل، وإنما تكلم بكلام سيء فسموه عملا وهو لم يزد على المنطق. يعني المؤلف رحمه الله يقول إن تسمية الكلام عملا دلت عليه النصوص ودلت عليه أيضا لغات العرب. يقول ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا المحشي يقول لم أجد هذا الحديث، والأغلب أنه أغلب ظنه موقوف، يحتاج إلى مراجعة الحديث، ويحتمل أنه حكمة وأنه من الحكمة من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فالشاهد قوله من عد كلامه من عمله فأدخل كلامه في العمل. نعم. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ لقد يلزم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إن وجدنا النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء والنظر الصحيح كلها تدل لمذهب أهل السنة والجماعة، من أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن أقوال اللسان تسمى عملا، وكذلك أيضا النظر الصحيح واللغة. فصارت الأدلة التي تدل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن أقوال اللسان وأعمال القلوب وتصديق القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان، دل على هذا القرآن الكريم، النصوص من كتاب الله تعالى، والآثار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع العلماء والنظر الصحيح، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر، يعني قول المرجئة الذي يقول الإيمان هو قول القلب وتصديقه، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع، الحجج الأربع التي استدل بها على أن قول اللسان يسمى عملا، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله معهم، الحجج الأربع، الأدلة الأربعة التي استدل بها المؤلف على أن قول اللسان داخل في العمل، يقول المؤلف أي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ نعم. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا، وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله: ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني، وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، بقوله: ربي بما أغويتني، وقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله للمرجئة الذين يقولوا إن الإيمان كامل في القلب، بمجرد الإقرار والتصديق يكمل الإيمان في قلبه. يقول المؤلف رحمه: وقد يلزم أهل هذا الرأي وهم المرجئة ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة، يعني من النقد والرد، ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك في قصة إبليس، قصة إبليس التي قصها الله علينا في القرآن الكريم، حينما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول المؤلف رحمه الله: جعله الله بالاستكبار كافرا، جعله الكافر بالاستكبار، من استكبر وعرض أمر الله بالاستكبار حينه يكون كافرا ولو كان مقرا، لا ينفعه الإقرار، لأن كفره يكون بالإباء والاستكبار. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد. ألا تسمع أن يعني إقراره بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: ربي بما أغويتني، قال: ربي أنظرني، إذا معترف بربوبية الله ومصدق بالأمر، الأمر مصدق لكنه عارض الأمر، عارض أمر الله بالإباء والاستكبار، لم يعارضه بالتكذيب، ما كذب الأمر، لكن عرضه بالإباء والاستكبار والرفض. ولهذا قال جعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد، حيث أنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال ربي بما أغويتني، يعني هو عارض أمر الله بالاستكبار ويقول أنا عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار أفضل من الطين، هكذا يقول إبليس. ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمطلوب. ولهذا قال ربي بما أغويتني، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا هو عارض أمر الله بالرفض والاستكبار ولم يرد أمر الله بالتكليف، فهو مقر ومصدق بلسانه ومعترف أيضا بقلبه بربه وأمره، ومع ذلك ما نفعه لأنه عارض أمر الله بالاستكبار. يقول فهذا الآن مقر بأن الله ربه، والذي يقول هذا يعني إبليس الآن مقر بأن الله ربه، ولا ينفعه هذا الإقرار بسبب استكباره عن عبادة الله. وأثبت القدر أيضا، إبليس مثبت القدر، أثبت القدر في قوله أغويتني. يقول مولف قد تأول بعضهم قول الله تعالى وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، يقول ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، لو كان كافر قبل أن يؤمر بالسجود ما أمر بالسجود، ما كان داخلا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولا كان عاصيا حينما امتنع من السجود. ثم قال يرد هذا القول، وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، يعني من قال إن إبليس كان كافرا قبل ذلك يعني يلزمه أن يقول إن إبليس كان كافرا قبل ذلك ثم عاد إلى الإيمان بعد الكفر، حيث أنه قال ربي بما أغويتني، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم بين شناعة هذا القول فقال فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم، يعني بقول خلقتني من نار وخلقته من طين؟ هذا لا يمكن، فدل على أن إبليس إنما كفره بالإباء والاستكبار بعد أن كان مخاطبا مع الملائكة بالسجود. نعم. باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب لله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الرد والتكفير. يعني هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للرد على الجهمية وهم المرجئة المحضة الغلاة الذين يرون أن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب. يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن عند الجهل من صفاء، ولا يكون كافرا ولو فعل جميع المنكرات والكبائر، ولو فعل الكبائر وأنواع الردة وهدم المساجد وقتل الأنبياء والمصلحين فلا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. هذا أفسد ما قيل في حد الإيمان وتعريفه هو قول الجهمية، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان تعريف الجهمية. يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب. يقول المؤلف قال أبو عبيد وهو المؤلف رحمه الله قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، المراد بهم مرجعة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه. يقول قد ذكرنا فيما سبق أن مرجئة الفقهاء فارقونا في أي شيء في أن العمل من الإيمان، نحن نقول العمل من الإيمان وهم يقولون العمل ليس من الإيمان، وعلى أنهم وإن كانوا مفارقين لنا ومخالفين ومذهبهم مذهب باطل، إلا أن هذا المذهب قد يقع الغلط في مثله، قد يكون صاحبه له شبهة يغلط. لكن المصيبة فرقة حدثت وشذت عن الطائفتين جميعا، وهم الجهمية وهم المرجئة محض الغلاة. المصيبة مذهب الفرقة الثالثة التي شذت عن الطائفتين، شذت عن مذهب أهل السنة والجماعة وشذت عن مذهب مرجئة الفقهاء أيضا. مرجئة الفقهاء وإن كان ليس بصحيح، يقولون العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكن يقول العمل مطلوب، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات هو مثاب إذا كان عن إخلاص ومتابعة ويستحق الثواب والمدح، ومن فعل الكبائر عليه الوعيد الشديد ويقام عليه الحد إذا كان عليه حد وهو غالب. لكن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وإن كان هذا القول يعني في غلط، إلا أنه أهون بكثير من مذهب الجهمية ومذهب المحضة، لأن هؤلاء وإن كانوا هؤلاء من أهل العلم وأهل الدين أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم ولهم شبهة، لكن المصيبة أنه حدث فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، الطائفة للسنة والجماعة وطائفة مرجئة الفقهاء، وليسوا من أهل العلم والدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده فقط، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، مجرد ما يعرف الإنسان ربه بقلبه هذا هو الإيمان عند الجهل، ولو لم يعمل ولو لم يقل شيئا ولو لم يفعل شيئا من الواجبات. حتى قالوا إن من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة، ولو لم يفعل شيئا من الواجبات ولو ارتكب جميع المحرمات والكبائر. قال المؤلف رحمه الله: وهذا منسلك عندنا من قول أهل الملة الحنفية، جمع مفرده الملة الحنفية، لأنه يعارض كلام الله وكلام رسوله بالرد والتكذيب، لأن هذا ينسلخ من الدين بكلية وإبطال للشرائع، إبطال للشرائع، إبطال الكتب المنزلة، وإبطال لما جاءت من الرسل، فهو مذهب باطل لانسلاخه من العلم والدين ومخالفته لما جاءت به المرسلون وما أنزل الله به الكتب. نعم. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرض بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة، هذا في مناقشة للجهمية المرجئة المحضة، يناقش المؤلف رحمه الله ويقول في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم في أن الواجب الإيمان فقط دون القول والعمل، قال: ألا تسمع قوله سبحانه، قول الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. قولوا هذا أمر، والأمر للوجوب، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا حتما، فكما أن معرفة الله والإيمان به وتصديقه بالقلب فرض حتم، فكذلك القول فرض حتم، النطق باللسان لا بد أن ينطق المسلم بالشهادتين، ويشهد لله تعالى بالوحدانية، لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجعل القول فرضا حتما كما جعل المعرفة فرضا حتما. ولم يكتف الله تعالى بالمعرفة، ولهذا قال المؤلف ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، فقال قولوا آمنا بالله، فدل على بطلان مذهب الجهمية الذين يقولون القول غير واجب وأنه يكفي المعرفة. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بكتب والرسل كإيجاب الإيمان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. فالله تعالى أوجب القول وأوجب الإيمان بالكتب والرسل، ولم يكتفه بالتصديق، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فدل على أنه على بطلان هذا المذهب فاسد وفساده، وهو مذهب الجهم القائل بأن الإيمان مجرد المعرفة. الله تعالى لم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك أيضا نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل النزاع، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولم يثبت الإيمان لأهل الكتاب مع كونهم يعرفون بقلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ويعرفون صدقه وصفته، فقال الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فأهل الكتاب يعرفون بقلوبهم ولم تنفعهم هذه المعرفة لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا، فدل على أن المعرفة لا تكفي. ولهذا علق المؤلف رحمه الله على هذه النصوص فقال فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. فلم يجعل الله معرفتهم يعني معرفة اليهود أهل الكتاب معرفتهم بالله لم يجعلها إيمانا حين تركوا الشهادة له بألسنتهم. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، ولم يكتفي بالمعرفة بالقلب، فدل على بطلان هذا المذهب وفساده. نعم. قال في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى، وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. هذا بيان من المؤلف رحمه الله لمفاسد مذهب الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان معرفة الرب بالقلب فقط. يقول وزعمت هذه الفرقة وهم الجهمية أن الله رضي منهم بالمعرفة يعني واكتفى بهذا وأن هذا هو الإيمان. يقول ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية ولا فرقة الملل بعضها من بعض. لو كان الإيمان مجرد المعرفة ما يعرف الإسلام من الجاهلية، لأن الإيمان في القلب يعرف هذا من هذا، ولا يعرف الفرق بين ملة اليهودية وملة النصرانية وملة الإسلام ما يعرف، لأن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، يكون يعرف ربه بقلبه ولو كان يهوديا ويعرف ربه بقلبه ولو كان نصرانيا ويعرف ربه بقلبه لو كان وثنيا، ويعرف ربه بقلبه لو كان من أهل الجاهلية. فعلى هذا المذهب ما يعرف الإسلام من الجاهلية، ولا يعرف الفرق بين ملة اليهودية وملة النصرانية وملة الوثنية إن كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم، لأن الإيمان هو ما يدعونه في قلوبهم من المعرفة. فلو كان الإيمان هو معرفة الرب بالغلب كما يزعمون لرضي الله منهم بالدعوة على قلوبهم، ولم يحصل الفرق بين الإسلام والجاهلية وبين الملل غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. يعني يقول إن لو كان الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة، لرضي منهم بالدعوة على قلوبهم، ولكنه سبحانه وتعالى لا يرضى من المؤمن إيمانه إلا إذا أقر بما جاءت به الأنبياء عليهم السلام، وتبرأ مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بقلبه ولسانه. لا يرضى الله من المؤمن حتى يوحد الله ويخلص له العبادة ويتبرأ من الشرك قليل وكثير، ويؤمن بالله ورسوله، ويتبرأ من الأنداد والآلهة. يقول المؤلف رحمه الله: لو كان هذا يكون مؤمنا لمعرفته بقلبه، ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. هذا إلزام للجهم، يلزم الجهمية الذي يقول الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب أن يكون من قال إن الله ثالث اثنين يكون مؤمن، لأنه يعرف ربه بقلبه ولو كان يقول ثالث اثنين. يلزم على مذهب الجهم أن يكون المجوسي مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه ولو كان يقول إن الله ثاني اثنين، وكذلك النصارى الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة يكون مؤمن على مذهب الجهم لأنه يعرفون الله بقلوبهم، وكذلك من صلى للصليب يكون مؤمن على مذهب الجهم، وكذلك من عبد النيران يكون مؤمن على مذهب الجهم إذا كان قلبه على المعرفة بالله، بل يكون مؤمن مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. يقول المؤلف رحمه الله بيان شناعة هذا القول: فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ هل يتكلم بهذا أحد يعرف الله معرفة صحيحة؟ وهل يتلفظ بهذا مؤمن بكتاب الله ورسوله؟ يقول المؤلف: وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. يقول هذا كفر الجهمية تجاوز كفر إبليس وتجاوز كفر من دونه، فيكون كفر الجهمية أعظم وأغلظ وأشد من كفر إبليس. هذا قول المؤلف، لكن هذا لا يسلم المؤلف، لأن إبليس رأس الكفر والضلال، وكل كفر وضلال فهو من تسويله وتزيينه. كفر الجهمية من تسويل الشيطان وتزيينه، إبليس هو قائد الكفرة إلى النار ورأس الكفر والضلال. فقول المؤلف رحمه الله إن كفر الجهمية أشد من كفر إبليس لا يسلم له، لأن كفر الجهمية بسبب تسويل إبليس وتزيينه، هو الذي زير لهم هذا الكفر وهو الذي سول لهم الكفر، فيكون مقدما عليهم. فلا يقال إن كفر الجهمية أعظم من كفر إبليس، بل يقال مثل كفر إبليس، ولا يقال إن أشد من كفر إبليس. إبليس هو رأس الكفر والضلال وهو القائد الكفر إلى النار، أعوذ بالله. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله مقصود أن يبين فساد مذهب الجهمية، وأنه مذهب فاسد، وهو أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. نعم.